بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، وبعد. فهذه محاضرة في مادة أصول الفقه المكررة على الفرقة الرابعة شريعة، قسم أصول الفقه غير الحنفي. نتكلم فيها عن تعارض الأدلة ودفعه، وهو المبحث الثاني. والكلام في هذا المبحث ينقسم إلى مطلبين. المطلب الأول في حكم تعارض الأدلة الشرعية، أي هل يجوز أن تتعارض الأدلة الشرعية؟ والمطلب الثاني في دفع التعارض، أو دفع هذا التعارض، يعني إذا وجد التعارض بين الأدلة الشرعية فكيف يكون دفع هذا التعارض؟ والحديث عن المطلب الأول فيه مقدمة كبيرة يمكن الاستعاضة عنها بما سنذكره في مقدمة المسألة. المسألة التي هي عندنا، هل يجوز أن تتعارض الأدلة الشرعية؟ أو اذكر أقوال العلماء في تعارض الأدلة الشرعية. اذكر أقوال العلماء في تعارض الأدلة الشرعية. فنقول في المقدمة: الأدلة إما أن تكون قطعية أو ظنية. وعلى هذا فالتعارض إما أن يكون بين دليلين قطعيين، أو دليلين ظنيين، أو دليل قطعي ودليل ظني. يبقى عندنا ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون التعارض واقعا بين دليلين قطعيين. الصورة الثانية أن يكون التعارض واقعا بين دليلين ظنيين. الصورة الثالثة أن يكون التعارض واقعا بين دليل قطعي ودليل ظني. وقد ذكر العلماء أن الخلاف واقع في الثلاث صور. الخلاف بين العلماء في التعارض، في تعارض الأدلة، واقع في الثلاث صور. وذكر العلماء أيضا أن التعارض بين الأدلة لا يكون في الواقع ونفس الأمر، وإنما يكون في نظر المجتهد، أي أننا إذا وجدنا دليلين متعارضين فإن هذا التعارض إنما يكون بالنسبة إلى نظر المجتهد، ولا يكون إلى الواقع بالنسبة إلى الواقع ونفس الأمر، أي أنهما ليس متعارضين في الحقيقة، وإنما متعارضين في الظاهر. فمحل الخلاف بين العلماء أن الأدلة هل تتعارض، هل يكون التعارض بين الأدلة في الواقع ونفس الأمر؟ أما كون تعارض الأدلة في نظر المجتهد، أو كون التعارض بين الأدلة في نظر المجتهد، فإنه جائز باتفاق العلماء، أي أن كل مجتهد يأخذ الدليل ثم يستدل به على شيء معين، فيكون هذا الدليل استدل به على النفي، وهذا الدليل وأخذه ودليل آخر يستدل به على الإثبات. فالتعارض يكون في نظر المجتهد، ولكن لا يحدث التعارض في الواقع ونفس الأمر. إذن المذاهب في هذه المسألة مذاهب كثيرة، يمكن حصرها في مذهبين. المذهب الأول عدم جواز تعارض الأدلة الشرعية. المذهب الثاني جواز تعارض الأدلة الشرعية. أدلة المذاهب: استدل المانعون من تعارض الأدلة الشرعية بما يلي: الدليل الأول قوله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وجه الدلالة أن التعارض تناقض، والتناقض اختلاف، والاختلاف نفى الله تعالى وقوعه في القرآن الكريم، فدل ذلك على منع وقوع التعارض بين الأدلة القطعية. الدليل الثاني أنه لو جاز تعارض الدليلين القطعيين لجاز ثبوت مدلولهما، وثبوت مدلولهما محال لما يلزم عليه من اجتماع المتناقضين، وما أدى إلى المحال كان محالا، فدل ذلك على عدم جواز تعارض الدليلين القطعيين. الدليل الثالث أنه لو جاز تعارض الدليل القطعي مع الدليل الظني لانتفى الظن بأحد الطرفين عند القطع بالطرف الآخر، واليقين ثابت في القطع فلا يجوز أن يقابله ظن لاستحالة وجود ظن في مقابلة يقين، فينتفي التعارض حينئذ ويعمل بالقطعي دون الظني، أي أنه إذا تعارض دليل قطعي مع دليل ظني اليقين يكون ثابت، اليقين القطعي ثابت. وإذا أخبرنا بأن هناك طريق آمن وطريق قد يكون فيه خوف، فإننا نسلك الطريق الإيه؟ الطريق الآمن. فحينئذ نترك الدليل الذي يفيد الظن ونأخذ الدليل الذي يفيد القطع واليقين، وينتفي التعارض ويعمل بالقطع ويترك العمل بالظن. أما أدلة المجوزين لتعارض الأدلة الشرعية فقد استدلوا بأدلة منها ما يلي. الدليل الأول الآيات المتشابهات نحو قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله تعالى يد الله فوق أيديهم، وقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، فإنها تؤدي إلى الاختلاف في فهم معناها، وإذا كان التوقف فيها وإن كان التوقف فيها محمودا إلا أن الاختلاف فيها قد وقع، ووضع الشارع لها مقصود له، وضع الشارع لهذه الآيات مقصود لوقوع هذا الاختلاف، وإذا كان مقصود له وهو عالم بالمآلات فقد جعل سبيلا إلى الاختلاف، ومن ثم وقع ومن ثم وقع التعارض فيها. مناقشة هذا الدليل، نوقش هذا الدليل بأن لا نسلمه أن المتشابه يؤدي إلى الاختلاف، إنما الأصل مع التشابه هو التوقف والتسليم بالمتشابهات بمقتضى قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. الدليل الثاني أن العلماء الراسخين والأئمة المتقين اختلفوا في إصابة المجتهد، فمنهم من قال كل مجتهد مصيب، ومنهم من قال ليس كل مجتهد مصيب، وعلى وسلم الكل بهذا الخلاف. وهذا دليل على أن له مساغا في الشريعة على الجملة، أي جواز وقوع التعارض، فدل ذلك على جواز وقوع التعارض بين الأدلة الشرعية. الدليل الثالث قوله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا باتباع الصحابة رضي الله عنهم، ولا شك أنهم اختلفوا في الفتاوى والأحكام، واختلافهم راجع إلى تعارض الأدلة عندهم، والأمر باتباعهم مع اختلافهم بهذه الكيفية دليل على جواز تعارض الأدلة. مناقشة هذا الدليل، نوقش هذا الدليل من وجهين. الوجه الأول أن هذا الحديث خبر آحاد، وهو لا يفيد إلا الظن، والظن لا ينفع في المسائل الأصولية أو في المسائل العلمية. الجواب عن هذا الوجه من المناقشة، يمكن رد هذا الوجه من المناقشة بأننا لا نسلم أن هذه المسألة من الأصول، وإنما هي من الفروع التي يفيد فيها الظن وليس القطع، كما نعلم أن الظن لا يفيد في المسائل العلمية التي هي من باب الاعتقاد، أما المسائل العملية التي هي من الفروع يفيد فيها الظن ويكتفى فيها بالظن. الوجه الثاني أننا لا نسلم أن اختلافهم راجع إلى تعارض الأدلة، وإنما قد يكون راجعا لتفاوت فهمهم في المراد من اللفظ، نحو قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فقد اختلفوا في معنى القرء هل هو الحيض أم الطهر، ولهم في ذلك رأيان. بعد ذلك نأتي إلى الترجيح. بعد الوقوف على أدلة المانعين وأدلة المجوزين يتضح لنا ما يلي. الأول أن أدلة المانعين لتعارض الأدلة الشرعية أدلة قوية ووجيهة ومقبولة. الثاني أن أدلة المجوزين كذلك، أيضا بعضها قوي وبعضها ومقبول وبعضها لم يسلم من الاعتراض والمناقشة. الثالث أنه يمكن تقابل مذهبين وجمعهما في مذهب واحد، وذلك بحمل المذهب الأول على عدم وقوع تعارض حقيقي بين الأدلة الشرعية، وحمل المذهب الثاني على وقوع التعارض الظاهر أو في ظن المجتهد، لأن التعارض الحقيقي لا يقع في أدلة الشرع كما ذكرنا سابقا. وفي ذلك يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه أن التعارض الحقيقي لا يقع في بين أدلة الشرع، يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا حديثان صحيحان متضادان ينفي أحدهما ما يثبته الآخر من غير جهة العموم أو الخصوص، من غير جهة الخصوص والعموم والإجمال والتفسير إلا على وجه النسخ، وإن لم يجده أي لابد من أن يكون هناك وجه من الخصوص، أحدهما يكون عام والآخر يكون خاص، أو أحدهما يكون مجملا والآخر مفسر، أو يكون هناك أي نسخ لأحدهما. ويقول ابن خزيمة: لا أعرف أنه روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثان بإسنادين صحيحين متضادان، فمن كان عنده فليأتي به حتى أؤلف بينهما. ويقول السرخسي: اعلم بأن الحجج الشرعية من الكتاب والسنة لا يقع بينهما التعارض والتناقض وضعا، لأن ذلك من أمارات العجز، والله تعالى يتعالى أن يوصف به. ويقول الشاطبي: وأما تجويز أن يأتي دليلان متعارضان، فإن أراد الذاهبون إلى ذلك التعارض في الظاهر وفي أنظار المجتهدين لا في نفس الأمر، فالأمر على ما قالوه جائز، أي أنه يجوز أن يقع التعارض في الظاهر وفي نظر المجتهد ولا يقع في نفس الأمر، ولكن لا يقضي ذلك بجواز التعارض بين أدلة الشريعة. وإن أرادوا تجويز ذلك في نفس الأمر فهذا لا ينتحله من يفهم الشريعة، أي أن الشريعة أو الأدلة الشرعية لا يقع التعارض بينها في نفس الأمر. أما أن يقول قائل بأن هذا التعارض وقع في الظاهر أو في نظر المجتهد فإن ذلك جائز لا خلاف فيه. الأمر الرابع: أن الخلاف في تعارض الأدلة الشرعية بناه البعض على الإصابة والخطأ في الاجتهاد، وهل كل مجتهد مصيب أم لا؟ فمن قال إن كل مجتهد مصيب أجاز تعارضها في نفس الأمر لأن الحق متعدد، ومن قال ليس كل مجتهد مصيب منع تعارضها في نفس الأمر لأن الحق واحد. وفي ذلك يقول الإمام الغزالي رحمه الله: فالذين ذهبوا إلى أن المصيب واحد يقولون هذا، أي التعارض، بعجز المجتهد، وإلا فليس في أدلة الشرع تعارض من غير ترجيح، فيلزم التوقف أو الأخذ بالاحتياط أو تقليد مجتهد آخر عثر على الترجيح. وأما المصوبة فاختلفوا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.